يوقعون سيد المسيح عيسى في مريم يحيى عليه السلام يا يحيى ادعو الله لي. فأتى مقرب إلى ربي فرد عليه يحيى قائلا يا عيسى بل أنت كلمة الله وأنت أقرب إلى ربي. فرد عليه سيدنا عيسى فقال يا يحيى أنت أقرب إلى ربي مني لأنني سلمت على نفسي فقلت والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. أما أنت فقد سلم عليك ربك فقال وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. شاكرا لذلك العلم القرآني والعلم الإذاعي الكريم قائد إذاعة التلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عمرو الخطر الزمالكي. إخوة الإيمان أرجو أن يلتفت الجميع إلي العذر لأن عدد السادة الحراء ما زادوا لحظة بعد لحظة ربما يقع علي اللوم بتقديمة فلان أو الأقرب. لقد طلب مني أستاذ أحمد أمام الإعلامي الكبير والإعلامي الجزئي الإذاعة الرومان الكبير أن أقدم فضيلة القارئ هشام محمود كمال النجار القارئ المعروف والعلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير. ومعنا أيضا فضيلة القارئ المعروف الشيخ محمد المهدي فضيلة الشيخ محمود السلكاوي وكوكبة السادة البضاعة فضيلة القارئ الدكتور منصور جمعة منصور قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والليلة مبتدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى. أيضا يتكلم الحاج محمد سلام والبصرة بخلق الشوق إلى السادة البضاعة والسادة المعازيم. أشكر سرابق المقام معك شهادة غدوي كفرهوب. أشكر كهربائك وتواجد الأربعين معنا في هذه الليلة عائشة كان في السلم الزويل. وأشكر كل السادة الحضور معنا في هذا اللقاء الطيب. إخوة الإيمان على قلبي أن صعد منصة القراءة علم من أعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية ذلكم العلم القرآني والعلم الإذاعي الكبير. فضيلة القارئ الشيخ عادل الكاز القارئ المحيط المشعل مركز التوفيق. أسأل الله تبارك وتعالى على التوفيق وأشكر أيضا صور ليلة هذه الفيديو فيديو هوني أستاذ محمد شعبان أستاذ الدوين. وأشكر رواد الضيافة أولاد النجم وأشكر كل السادة الحضور القائمين معنا في هذه الليلة. أسأل الله تبارك وتعالى لفضيلة القارئ التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. Thank you. عظيم. تلاقي عم الشيخ شفيق ولا تقولوا لا مش انت كل ده وانا لا والله مرة بعشر مرة بعشر على طول انا عجبت عليك السحور وانا عجبت عليك السحور وانت بتاعي انه انت من المرام ومحسس كمان عندنا اللي يقولها مش محطة صلاة النبي وصل اليتامى والنبي ولا تفرحوا ولا تقربوا مال اليتيم ولا تقربوا مال اليتيم فتعليك عليك ولا وَلَا تَقْرَبُوا إخوة الإيمان، أيضا أتقدم بخالص الشكر والتقدير الى السرابق المقام حق الشحات النووي كمروه وشيخ الكهرباء حق الشحات الثاني بس النووي وشكر ايضا لواجب الضيافة اولاد النهر اخوة الايمان والاسلام ترى خلفي قد صعد منصة القراءة ذلك العلم القرآني والعلم الإذاعي الشريف فضيلة القارئ محمد حسن الفهدي أسأل الله تبارك وتعالى له التوفيق ولي من رواتكم حسنى الاستماع. صلى على النبي. حاج طه وقبول عبيد غير إن الذين هم اللهم صل على النبي سندي إذا لا عليهم يطيرون للأسفار يا خير Yeah. رفض